بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. من سلك هذا الطريق الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه سعيد في الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم. ولذلك يا أحباب أوصيكم ونفسي بتدبر هذا الكتاب العظيم والعمل به، فإنه إما حجة على الشخص وإما حجة له، حجة له إن كان امتثل أوامره واجتناب نواهيه، وحجة عليه إن لم يمتثل أوامره ولم يجتنب نواهيه ولم يقف عند حدوده. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليك، هو حبل الله المتين، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، من تمسك به نجا، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بهذين الأصلين وكانت عباداته التي يعملها دل عليها الكتاب والسنة فهو سعيد في الدنيا والآخرة. أحبابي، نقرأ عليكم الآن تحسن بأنبياء الله الذين كل نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه أول ما يتبين لهم التوحيد. هذا الباب عقده المؤلف رحمة الله عليه، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق أنواع التوحيد الثلاثة الموجودة في القرآن ولم يأتي بما يناقضها فإنه يدخل الجنة بغير حساب. وهذا هو المطلب الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. حقيقة أن السعادة ليست في الدنيا، والحياة الحقيقية ليست في الدنيا، وإنما الحياة الحقيقية هي في الآخرة، هي الحياة. أما هذه حياة منغصة، لكن الحياة الحقيقية هي في الآخرة. لمن؟ لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ترسموا خطاه. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هنا ثناء على نبي الله إبراهيم إمام الموحدين، فهو قد حقق التوحيد. ومما يدل على ذلك لما جمع له قومه الذين دعاهم إلى الله جمعوا له حطبا عظيما وأوقدوا له نارا عظيمة وجعلوه في آلة ورموا إبراهيم في هذه النار. عرض له جبريل فقال له: يا إبراهيم، لك حاجة؟ أنقذك من هذه المهلكة من النار. لكن إبراهيم حقق التوحيد، وإن كان عرض جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عرض لا حرج فيه، لأن جبريل يستطيع أن يأخذ نار إبراهيم فيلقيها في المشرق أو المغرب، ولكن إبراهيم حقق التوحيد وقال يا جبريل: أما لك فلا، وأما إلى ربي فبلا. قال: ربي الذي خلقني هو الذي يعني يعلم حالي، أما أنت فلا أقبل عرضك، وإن كان عرضك جائز ولكن الله خلقني وهو أعلم بحالي. فماذا قال الله؟ قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألقوه في النار، والمشركون حول النار قالوا: إذا خبت النار الآن يكون إبراهيم عبارة عن فحمة، لكن إبراهيم له رب ودعا ربه، والله سبحانه وتعالى وعد بإجابة أوليائه. لما خبت النار وانتهت النار وإذا إبراهيم بملابسه لم يتغير شيء. انظروا يا أحباب، بملابسه لم، لأن النار مخلوقة مثلنا وهي تخاف من الله تطيع الله عز وجل. فلما قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت بردا وسلاما على إبراهيم، ولو قال بردا لكان بردا يضر، لكنه كما يعبر به في لغتنا اليوم جو معتدل لا حر ولا بارد. انظر يا اخوان الى اولياء الله. فابراهيم حقق التوحيد، ولذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك. بعد غزوة احد في السنة الثالثة من الهجرة حصل على المسلمين ما حصل من القتل بمخالفة خالفها بعض الصحابة غير مقصودة، تأولوا، قصة معروفة، ما كانوا عصوا نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا، يظنون أن هذا الأمر الذي فعلوه إنما هو جائز، والله ما قصدوا معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أدبهم، فصارت في الحقيقة الدائرة عليهم. وإن كانت شهادة عند الله عز وجل، لكن حصل قتل وجراحة. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحد موقعة أحد كانت في يوم السبت، ويوم الأحد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: إن أبا سفيان هذا الذي التقى معك بالأمس جمع جيشا يريد أن يعود للمدينة فيستبيح المدينة. ماذا قال النبي؟ توكل على الله عز وجل وسجل الله عز وجل توكله في كتابه العزيز، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار: حسبنا، يعني كفينا ربنا يعني يكفينا. قال النبي: حسبنا الله، يعني وافق والده إبراهيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالذي حصل أن الله ألقى الرعب في قلوب المشركين بتلك الجيوش وذهبوا إلى مكة. جاءه رجل والرسول سائر وراءهم مع ما حصل فيه من الجراحة، ولكن قوة الإيمان والتوكل على الله والعلم بأن الله ناصر وأولياءه أقدم ولا يهمه تهديد أبو سفيان بأنه جمع جيشا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. أمة تقول هذا رجل أمة، يعني مثلا يرجع إليه الناس في مثلا فهم كلام الله، أمة وحده حقق التوحيد وأصبح قال أمة قانتا. القنوت دوام الطاعة، دوام الطاعة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم كذلك دوام ذكر الله. تقول عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، إن نام ذكر الله وإن قام ذكر الله وإن ما شاء ذكر الله عز وجل، فهو مع ربه. قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين وإنما هو من الموحدين. قال وعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن الجبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ صالحين يتراجعون في مثلا في العلم. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وقلت أنا، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة. قال كنت مستيقظا فرأيت عندما انقض هذا النجم، لكني لم أكن في صلاة، يعني أبعد حرص السلف الصالح عن البعد عن الرياء، خشية أن يفهم الناس أنه كان يصلي، ولكنه ما كان يصلي، كان لدغته عقرب وأصبحت وكانت تؤلمه وما نام، فرأى الكوكب لما انقض. قال قلت لم قلت ما يعني قلت أنا لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني ذوت اسمه عقرب أو حية. قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني يقرأ علي القرآن، والقرآن شفاء. ولذلك في قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الجامع الصحيح، كان جماعة من أصحاب النبي غزاة ومروا بحي من العرب، وقد نفد زاد أصحاب رسول الله، ومروا بحي من العرب وطلبوا منهم أن يضيفوهم، لكن كان أولئك العرب لئام، قالوا لا نطعمكم ولا نستضيفكم. فذهب أصحاب رسول الله يعني ليس بعيدا عن القوم وناموا وجلسوا. شاء الله أن يسلط على كبير هؤلاء العرب اللئام الذين لم يضيفوا أصحاب رسول الله عقرب فلدغته، فحاولوا أن يعني يقرأوا عليه وينقذوه ما استطاعوا. قالوا لعلنا نذهب إلى هذا الحي الذي مروا بنا لعل عندهم رقية. فقالوا إن سيدنا لدغته عقرب، فهل فيكم من يقرأ القرآن عنده رقية؟ قال أحد الصحابة أنا، ولكن لا نذهب معكم حتى تعطونا مبلغا، يعني حتى تعطونا قطيعا من الغنم، اتفقوا على قطيع من الغنم، لأنه لؤام ما يعني ما يستحقون أن يعمل المعروف فيهم. فرضوا قالوا نعطيكم قطيع من الغنم. فذهب الصحابي وقرأ عليه سورة الفاتحة مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، وإذا به يقوم كأنما نشط من عقال، ذهب السم. قال فأخذوا الغنم واستاقوها. محل الشاهد أن القرآن رقية. فهذا الصحابي يقول ولكني لدغت. قال فما صنعت عندما لدغت؟ قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على الرقية، يعني ما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم به؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب من أصحاب رسول الله أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، الرقية النافعة من القرآن تنفع في اللذيخ، يبرى بإذن الله عز وجل. وكذلك من أصيب بعين، والعين حق، يعني إنسان رأى إنسان عليه سمات الخير وكذا، فما ذكر الله عز وجل، فنفسه الشريرة هذه بإذن الله أثرت فيه بإذن الله، لا تؤثر إلا بإذن الله. فالذي مثلا يخرج مثلا يجعل هذا الذي أصيب بالعين يقرأ عليه القرآن، أو يؤمر ذلك الذي مثلا عانه أن يغسل بعض ثيابه فيغتسل بها فيبرى بإذن الله عز وجل. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أنت عملت بالرقية الجائزة اللي من القرآن ما ينكرها أحد، لأن القرآن شفاء للقلوب وللأمراض وللأسقام. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وعمل بالعلم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني دون العشرة، ما أسلم معه إلا القليل، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ما آمن به أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، يقول الرسول فظننت أنهم أمتي. هذه رؤيا راها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها ابن عباس. فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا الذي نظرته السواد العظيم موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000، وهو محل الشاهد، ومعه 70,000 يدخلون الجنة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسمع لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما هي صفاتهم حتى نكون مثلهم؟ معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهض، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قام عن الصحابة ودخل بيته. لما ذكر هذا أصبح الصحابة يريدون أن يعلم يفسروا هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة من هم؟ هم الذين صحبوا رسول الله، هم أول من هاجر مع رسول الله، أخذوا يفسرونها بتفاسير. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس، يعني أصحاب رسول الله في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنهم كل واحد أتى برأي، فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون، يعني إذا حصل عليهم شيء لا يطلبون من يرقيهم بل هم يرقون أنفسهم، وهذا أكمل. هو يجوز لك أن تطلب من يقرأ عليك، ولكن الأكمل أن تقرأ أنت على نفسك وتكل الأمر إلى الله عز وجل. ولو طلبت من يرقيك هذا لا حرج فيه، لكن لا تكون من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون، واحد، رقم واحد، يعني 4 صفات، لا يطلبون من يعالجهم بل هم يعالجون أنفسهم فيصبرون على الألم احتسابا أنه يزول إن شاء الله. ولا يكتوون، الكي معروف بعض الأمراض لا يعني تشفى بإذن الله إلا بالكي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان في أدويتكم شيء ففي 3، كية من نار، شرطة من محجم، ولعقة من عسل. هذا الحديث في صحيح البخاري. لكن ترك هذه والاعتماد على الله يجعل الإنسان يدخل الجنة بغير حساب والعذاب. قال ولا يكتوون. والكي جائز والاسترقاء جائز ولكن تركه أفضل. قال ولا يتطيرون. التطير هو أن تخرج في حاجة من الحاجات فتسمع إنسان يقول يا رابح أو يا ناجح فتقول حصل الخير، تعتمد على هذه الكلمة وتظنه لا بد أن يحصل الخير، لا هذا لا يصلح، كل الأمر إلى الله. وقد تسمع من يقول يا خاسر فتعود، يعني قد يسمع من يقول يا رابح ويا ناجح فيقدم لو فيذهب ولو كان لا يريد لأنه سمع هذه الكلمة، وقد يسمع ما يسيئه فيترك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة ما أمواك أو ردك، ولكن الإنسان إذا سمع شيء من الخير أو سمع شيء من مثلا مما يعني يكدره فيقول اللهم لا تبع الحسنات إلا أنت ولا أتبع السيئات إلا أنت ويخرج. فالطيرة يقول النبي هي ما أمضاك أو ردك، فلا تمضي يا عبد الله لأجل كلام سمعته، ولا يعني طيب ولا تتأخر لكون سمعت شيئا إذا معذرا لا تحبه، لا بل أقدم على في طريقك الذي أنت ذاهب إليه. قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم، الرابعة وعلى ربهم يتوكلون. هذه إذا اجتمعت في شخص هذه الأمور الأربعة، أنه لا يطلب من يرقيه ولا يطلب من يقويه إذا حصل مرض، ولا يتطير إذا سمع ما يسيئه، بل يقول الأمر بيد الله، ورابعا وهي الجامعة وقالوا وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يعتمدون ويفرضون الأمر إليه ويعلمون الأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقام رجل، فقام عكاشة بن محصن من أصحاب رسول الله، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من السبعين هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال له النبي أنت منهم، الله أخبره سبحانه وتعالى، أطلع نبي الرسول لا يعلم الغيب ولكن أخبره أن عكاشة من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقال أنت منهم، من السبعين الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو من علماء الصحابة عكاشة. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة، سد الباب، لأنه قد يقوم ويسأل من لا يستحق، فقال سبقك الرجل عكاشة، لأن لو فتح الباب وكل ما قال اجعل الله يجعلني منهم لتتابع كل ما بالمسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب لأن قد يطلبها من لا يستحقها. فعكاشة عندما طلبها يستحقها، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم استقامته وهو من علماء الصحابة المعروفين، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فقال للرجل الذي قام بعد عكاشة سبقك بها عكاشة. هذا يا أحباب اسمه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وما معنى حقق التوحيد؟ ما تحقيق التوحيد هو تصفيته من جميع الذنوب، أكبر الذنوب الشرك بالله، والشرك ينقسم إلى قسمين كما يعلم الأحباب، شرك يخلد صاحبه في النار إذا مات وهو مصر عليه كالذبح لغير الله ودعاء غير الله، هذا يخلد في النار إذا مات ولم يتب، ولو كان يصلي ويصوم ويحج، كان مات ويذبح لله مثلا، يذبح للأولياء أو يذبح للجن أو يذبح للكهان، فهذا لا تنفعه صلاة ولا صوم، لأن الذبح عبادة ولا تصرف إلا لله عز وجل. فإذا حقق التوحيد لم يكن عنده شرك أكبر ولا شرك أصغر، الشرك الأصغر لا يخلد في النار، يدخل صاحبه في النار، فإذا يعني محص يخرج ويذهب إلى الجنة، لكن الذي يخلد في النار هو الشرك الأكبر. كذلك تحقيق التوحيد أن تجتنب جميع المعاصي، فإذا اجتنبت الشرك الأكبر والشرك الأصغر وجميع المعاصي واجتنبت البدع لم تكن مبتدعا، أنت حصل لك يا عبد الله تدخل الجنة بغير حساب، لأن الشرك خطر والبدعة كذلك هي باب الشرك، لأن من ابتدع أشرك، وأصل وقوع الشرك في الأرض البدعة، ولعلكم تعلمون هذا. ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، ما يعرفون، ما يذبحون لله ولا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله، 10 قرون من آدم إلى نوح. ونوح تعرفون كم بقي؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. فكان في قوم نوح رجال صالحين من أهل العقيدة، علماء يبينون للناس طريق الجنة، ماتوا هلكوا هؤلاء كما يموت الأنبياء. جاء الشيطان الذي أخرج أبونا من الجنة ووقف أمام تلاميذ هؤلاء الذين ماتوا، فقال لهم هؤلاء علماؤكم الأجلاء الذين ماتوا، إذا طال عليكم الوقت تنسون مثلا جدهم واجتهادهم وتعليمهم للناس. انظروا يا إخوان، جاءهم نصيحة لكن دس فيها السم. قالوا ماذا تريد أن نفعل؟ قال الأمر بسيط، تصورونهم ثم تنظرون إلى صورهم، فإذا يعني مثلا فترتم على العبادة وعن الدعوة إلى الله تنظرون إليهم وتجتهدون. واقع الأمر للخير، واقع الأمر أن هذا خير، لكن فريث خبيث دس لهم السم في العسل. تركهم 100 عام، صوروهم طبعا 100 عام ما رجع إليهم. ذهب هؤلاء الذين صوروهم، فلما ذهبوا جاء قال تظنون هؤلاء الذين صوروا هذه إذا الذين صوروا ما صوروا عبثا، هذا يستغاث بهم عند الشدائد، إذا تأخر المطر تستغيثون به، إذا حصلت كارثة تستغيثون به، فوقع الشرك بهذه. انظر يا إخوان، شوف يعني طول نفس الخبيث الذي أخرج أبونا من الجنة الشيطان، طول نفسه يعني جاءهم 100 عام ابتعد عنهم، ثم لما هلك أولئك جاء لناس ما عرفوا لماذا صور هؤلاء، فوقع الشرك في قوم نوح. ولذلك تكرون في سورة نوح ولا تذرون آلهتكم ها؟ فالمقصود إن الإنسان إذا أن الإنسان إذا سلم من الشرك ومن البدعة، البدعة هي باب الشرك ومن ابتدع أشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة من خطبه عليه الصلاة والسلام يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وفي رواية وكل بدعة ضلالة، فمن ابتدع أشرك، كما حصل لتلاميذ مشايخ قوم نوح. نعم. الآن إذا كان في سؤال للأحباب نسأل، وبعد ذلك ننتقل إلى المناسك، لأن تقدمنا التوحيد تأسيا بالأنبياء، أول ما يبدأون به قومهم التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما في مكة ما أمرهم بصلاة ولا بصوم ولا بحج، وإنما علمهم العقيدة حتى تعلقت قلوبهم بالله، لأنه يعني بعث عليه الصلاة والسلام في أناس كانوا يطوفون بالقبور ويذبحون للأولياء وأصنام جعلوهم في الكعبة، فكيف يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالحج وهم متعلقين بالأولياء والصالحين؟ فلما تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا أن الله هو النافع الضار، عند ذلك فرضت الصلاة بعد 13 عاما لما رسخ التوحيد في قلوبهم، وفرض الصيام في السنة 2 من الهجرة، وفرض الحج في 9 من الهجرة. وهكذا ينبغي يا أحباب أن نكون مع تلاميذنا، ولا شك أن الحلقة فيها مثلا تقول لا بعلم، وفيها مثلا مشايخ فيربوا مثلا تلاميذهم وأولادهم على العقيدة أولا، العقيدة أولا، فإذا رسخت العقيدة والله حتى لو حصل الإنسان ذنوب غير الشرك والبدعة فإن الله يغفرها. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الذي حقق التوحيد تجد يعني مثلا قد يحصل له مثلا بعض شيء، لكن ولذلك جاء في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. وفي القرآن يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله. قد تكون لهذا الذي مثلا عمل المعاصي مثلا عند له حسنات عند الله عز وجل كالدعوة إلى الله وغيرها وتعليم الناس، فيتجاوز الله عنه سبحانه وتعالى، تجاوز على المعاصي، أما الشرك فلا. ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بهم غفرا. فلذلك الذي مثلا حبه لنفسي ولكم أيها الأحباب أن الإنسان أول ما يعلم تلاميذه وأولاده التوحيد يعلقهم بالله وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله. ما يمكن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يصيبوك بشيء ما أراده الله والله ما يحصل، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء والله ما يحصل. وفي حديث ابن عباس الطويل ينبغي أن نبينه لأولادنا، لما كان ابن عباس غلام ما بلغ، كان قال له النبي يا غلام ألا أعلمك كلمة؟ قال بلى. قال احفظ الله يحفظ، لا إله إلا الله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة بما فيهم السحرة والدجالين والمشعوذين ما يستطيعون، ومن اعتقد أن الدجال والمشعوذ والساحر يصيبه بما لم يرد الله فهو مشرك وإن صلى وصام، لأنه جعل مع الله من يتصرف الكون، ما في أحد يتصرف في الكون إلا الله عز وجل. أن بعض الناس يخافون من الساحر، يقول له والله الساحر أخشى أن يسحرني هذا، والله لو كان أعظم ساحر إذا ما أراد الله لك ذلك ما يستطيع، لأن الله يقول وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأنت لا يصيبك يا عبد الله إلا ما أراد الله لك. نعم، إذا انتهينا من هذا. فإذا كان للأحباب أسئلة، واحد يسأل عن كتاب في التوحيد، واحد كتاب في البدعة في السنة، ينبغي أن تكون في بيوتنا كتاب في السنة، سنة المصطفى، الجامعة صحيح الإمام البخاري، أو مثلا المسند للإمام مسلم تلميذ البخاري، أو كتاب من السنن، سنن أبي داود والنسائي، كتاب في الأذكار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإمام النووي كتاب عظيم، كتاب في الفقه مثلا سيد سابق أو المغني أو أي كتاب من كتب العلم المعتبرين، كتاب مثلا في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. فالإنسان يعني ينبغي أن يكون يعني أن يكون مؤمن حق، يكون في بيته شيء من هذا، لأن أنه كون الإنسان يقول أنا متابع النبي صلى الله عليه وسلم وبيته ما في شيء من هذا، هذه لا، هذه ما يمكن يكون متابعة، فلا بد، لأن من أكل شبع، ومن ذاكر فهم، ومن ذاكر وعمل حصل له الخير. فلذلك يا أحباب وصيتي لنفسي ولكم أن لا يخلو بيت المسلم من كتب، كتاب في التفسير مختصر، كتاب مثلا في الحديث، كتاب في الأذكار، كتاب في السيرة، كتاب في البدع. العلماء ألفوا بدع، كتب كثيرة في البدع، منهم أحد علماء مصر ألف كتاب الحواميدي أحمد الحواميدي كذا، ألف كتابا عظيم في البدع والسنة، قال يعني اسم هذا الكتاب كتاب السنن والمبتدعات، لأن كل واحد يجب عليه أن يعرف الخير ويعرف الشر، إذا ما عرفت الشر وقعت فيه. ولذلك يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، فلا بد يا عبد الله تأخذ مثل هذا الكتاب الذي ألفه أخونا المصري جزاه الله خير، وألف قبله كتب كثيرة، سنن المبتدعات هذا موجود في المكاتب، تنظر للسنة وتعمل بها، تشوف البدعة وتتركها، وقد ألفت كثير. ظهرت إذا ذهبت المكتبة تجد كتبا كثيرة في العلماء الناصحين الذين ألفوا مثلا في البدع وحذروا عنها، لأن البدعة هي باب الشرك. نحن الآن انتهينا من هذا الباب ونترك الأمر للأحباب، إن كان هناك سؤال، وإلا مشينا في المناسك. يعني تحدثنا عن زيارة المسجد النبوي وحكمها، وتحدثنا كذلك عن الحج، وأنا أعرف أن كل الناس الذين جاءوا العلم مشاع، ما وقف على أحد، كل الناس قد عرفوا، لكن الإنسان لما يزداد علم إلى علمه، لأن العلم هذا يذكب الإنفاق يا أخوان، ما يكون الإنسان عرف. كان الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كتبه تحمل 30 بعير، تعرفون الجمال، ومع هذا إذا دخل عالم في بغداد ذهب، ما قال أنا جمعت العلم، وهي 30 بعير، يذهب ربما يقول هناك حديث ما عرفته. وهكذا الإنسان حتى يلقى الله إلى آخر لحظة، والقرآن بين يديه وكتاب والسنة بين يديه، حتى إذا دفن في قبره وتولى عنه وأصحابه وإنه يسمع قرع نعالهم يسأل عن ربه، وطبعا عن كتاب ربه، ويسأل عن رسوله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكل واحد منا سيسأل، والله سوف ننتقل. وهذه الدار ليست بشيء، دار بلاء وتعب، وإنما الدار الحقيقية هي الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الآخرة، وأن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام. فكل واحد منا يعرف ولله الحمد أن من أفرد الله بالعبادة وأفرد رسوله بالطاعة والله نجح. أفرد الله بالعبادة، الله يطاع ويعبد، والرسول يطاع ويتبع. من حصل له هذا فحصل له خير الدنيا والآخرة. نعم، في سؤال؟ نعم يا أيوة، أحسن أحسن. هنا يسأل يقول هناك نوعان من الشرك، شرك أكبر ومثلنا له، كما ما مثلت له العلماء، مثلوا له دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذبح لغير الله. نعم، هذا مثال للشرك الأكبر. الشرك الأصغر الرياء، الرياء يعني مثلا ترائي بصلاتك، ترائي بعملك. مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وشرك السرائر، قال يا رسول الله ما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيزين صلاتهم لما يرى من نظر رجل إليه. ورجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن أقف المواقف، يعني دعوة إلى الله، في كثرة الصيام، في كثرة الصلاة، في كثرة الحج، ولكن أحب أن يراها الناس حتى يتحدثون، يقول فلان كثير الصلاة وفلان كثير الحج. الرسول ما أجابه، جاء الخبر من السماء، لأنه ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو أمي. فنزل قول الله في آخر سورة إيش؟ الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا عباداتنا، إذا اجتمع في العبادة هذان الشرطان أنت فزت يا عبد الله. إذا اجتمع في عبادتك وفي قربتك لربك عز وجل شرطان، الشرط الأول ألا تعمل عملا إلا قد دل عليه الكتاب والسنة، الشرط الثاني أن يكون هذا العمل خالص لله، ما تنظر الناس، ما تنظر أن يتحدث الناس بما فعلت، لكن لو تحدث الناس بفعلك وأنت ما قصدته، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من عاجل بشرى المؤمن في الحياة الدنيا، أنت اعمل العمل لله عز وجل ولا تلتفت إلى أحد، لأن ما عندهم جنة ولا عندهم نار. ولذلك في حديث قدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. يعني كثير من الناس إذا حج ما يحب أن يدعى إلا يا حاج فلان. ليه يا عبد الله؟ أنت حجيت مرائي؟ يغضب إذا كان اسمه محمد يقول زيده كلمة الحاج يا حاج محمد لأنه حاج. لا يا عبد الله، أنت حجيت لله ما حجيت للناس، إياك أن تفعل هذا. وإذا قال لك إنسان يا حاج عبد الله قل له لا، قل يا عبد الله لا ترفعني، لا تدخل علي مثلا الرياء فيبطل عملي. نعم ها يا أحباب، أنا أعرف أن الحلقة فيها طلبة العلم الذي يعني، لكن عندما أتحدث هذا حق علينا أنتم مثلا عبارة كضيوف لنا، فنتحدث معكم أستفيد منكم وتستفيدون مني. ليس معنى هذا أنا أتكلم هنا وهذا يتكلم هناك وهذا يتكلم أن هؤلاء الذين جاءوا ما يعرفون، لا والله لا نعتقد هذا، لكن العلم يعني متبادل، فنحن نتكلم وأنت تسأل وأنا أجيب، وإذا وهذا يسأل، وإذا ما عرفنا الجواب على هذا نقول أمهلونا، نرجع إلى الأصلين العظيمين، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم يا عبد الله. حسنت أخونا، هذا يعني دخلنا في الحج والعمرة، قال التقصير الإنسان إذا أحرم بالعمرة وقال لبيك عمرة ووصل مكة وطاف وسعى بقي عليه نسك وهو الحلق أو التقصير. ما كيفية التقصير؟ التقصير أن تعم جميع الرأس، أما أن تقصر شعرتين من ناحية هذا لعب، لأن الله عطف التقصير على الحلق، قال محلقين ومقصرين، فأنت تحاول إن كان الشعر كثير مكنة، هذه مكنة مثلا نمرة 4 أو نمرة 5 والباقي تحلقه في اليوم العاشر. أما تقصير من ناحية من الرأس شعرتين أو 3 أو 4 لا، لا بد وأن تعم جميع الرأس. يا عبد الله هذا هو التقصير. نعم أنا نعم عندنا ويكتبون للناس القرآن الناس يحملون معهم في جيوبهم، هذا مستحب أم؟ أحسنت أخونا، يسأل هناك أناس يقرؤون القرآن ويكتبون للناس مثلا آيات يعلقونها مثلا على أولادهم أو يجعلونها في جيوبهم أو يجعلونهم في سياراتهم، ما حكم هذا في الإسلام؟ هذا فيه إذا كان المعلق من القرآن فيه خلاف بين الصحابة، ولكن ابن مسعود يقول لا يجوز، لأن رسول الله نهى عن التمايل، فإذا كتب هذا الكتاب وعلقت على الولد أو على الجمل أو على الدابة أو كانت في جيبه قد يدخل بها الحمام يمتهن، يدخل بها الحمام، فصحيح أنه لا يصح أن يكتب شيء من القرآن ولا من السنة، لأنه ينقلب إلى أن يكون تميمة، والرسول قال من تعلق تميمة فلا أتم الله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله. فلكن نقرأ، يعني الذي يقرأ القرآن يقرأ على إنسان مريض يبين له مثلا الآيات التي تحصنه، كما هو معروف عند الإخوان آية الكرسي إذا قرأتها والمعوذات إذا قرأتها عند نومك تحصنت، ما في داعي لأن يكتب لك ويكتب لك. فابن مسعود يعني قال أن هذا لا يجوز لأمور ثلاثة، لأنه قد تمتهن تدخل بها الحمام، ولذلك هي تعتبر من التمايل، فلا ينبغي أن نكتب، بل نعلم هذا أنه يحصن نفسه بآية الكرسي وبالأذكار الموجودة عند نومه، فمن حصن نفسه بالكتاب والسنة لا شك أنه لا يتسلط عليه. معروف قصة أبو هريرة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا لزكاة الفطر، جمع في المسجد ووزعها النبي على الفقراء. قال من يحرسها، من يحرسها حتى لا تسرق؟ قال أبو هريرة أنا يا رسول الله. فجمعها أمام هريرة وجلس أبو هريرة يصلي، وإذا برجل جاء، رجل على صورة رجل يأخذ من الطعام، مسك أبو هريرة قال له لماذا؟ هذا حق المسلمين يوزع عليهم غدا. قال اتركني أنا صاحب عيال وأنا في حاجة، أنا في حاجة صاحب عيال. فرك أبو هريرة وتركه. فلما أصبح الصباح جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة في المسجد، قال يا أبا هريرة ماذا فعل صاحبك البارح؟ قال يا رسول الله ذكر أن صاحب حاجة، الله أطلع نبيه، الرسول ما يعلم الغيب، لكن أطلعه على أن هناك شيطان جاء في صورة رجل وأخذ من المال، وأبو هريرة ما يعني قبض عليه، ولكنه ذكر له أنه صاحب عيال، ورقى أبو هريرة وتركه. قال يا رسول الله ذكر، قال ماذا فعل سيرك البارح الذي أخذ من الطعام؟ قال يا رسول الله ذكر أنه صاحب حاجة وتركته. قال إنه سيعود وفي الليل يأتي ويأخذ. قال لماذا؟ قال أنا صاحب عياله. قال لا، ما أدري هي الثالثة أو الثانية. قال له والله لا أمسكك حتى أسلمك رسول الله. عند ذلك عرف أنه تورط وهو شيطان. قال اتركني وأعلمك شيئا ينفعك الله به. وكان الصحابة أحرصوا الشيء على الذي ينفعهم الله به. قال ماذا تعلمني؟ قالوا اقرأ آية الكرسي عند نومك ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. ترك أبو هريرة الروح. فلما أصبح الصباح قال يا رسول الله ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعطيني شيئا يحفظني الله به حتى أصبح. وبين له أنه قال له آخر سورة الله لا إله إلا الحي القيوم. قال أما أنه صدقك وهو كذوب، لأنه يعني صدقه للحاجة، لأنه سيسلمه إلى رسول الله، وما كان ينصح الناس، لكنه تورط وخشي أن يقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الحروز هذه يا أخوان، مثلا الحروز التي يكتبها الناس وتعلق على أولاده هذه تمايل. والرسول قال لا، قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له. رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عليه حلقة من صفر، قال ما هذه؟ قال من الواهنة مرض. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالمقصود أن الإنسان عنده الحصون من كتاب الله وسنة رسوله، فلا داعي إلى أن يقع في يد الدجالين والمخرفين والأكالين. عندك يا عبد الله ما يحصنك من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. أخونا يقول إنسان رمى جمرة العقبة، رماها ولم يقصر، مستعجل وركب السيارة وذهب وطاف وسعى. إن كان متمتع، وأنتم تعرفون المتمتع الذي انتهى من العمرة وأحرم من مكة، فهو رمى ولم يحلق ولم يذبح، رمى وذهب. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأشياء هذه، ولكن لم يرتبها وجوبا. رمى عليه الصلاة والسلام وحلق ونحر، وطيبته عائشة ولبس لباس المخيط، وطيبته عائشة وذهب وطاف لحجه وعمرته لأنه قارئ، رتبها. والترتيب ليس بواجب وإنما وسنة. ولذلك سئل قال طفت قبل أن أرمي، وحلقت قبل كل ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالرجل الذي رمى وذهب يطوف لا شيء عليه، الترتيب لو حصل طيب، وإذا ولو أنه من مزدلفة ذهب رأسا إلى مكة وطاف وقدم الطواف لا شيء في ذلك. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من تيسيره عليه الصلاة والسلام على أمته. نعم نعم يا أحباب. أما الرمي قبل الزوال فلا يجوز، في اليوم في الأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. من رمى قبل الزوال ما يصح رميه، لأن رسول الله لم يرمي إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. نعم نعم تفضل يا أخي. بين الليلين الأخضرين. أيوة. في الذهاب. أيوة. أيوة. كذلك كذلك. أخونا يقول بين الميلين الصفا والمروة هناك ميلان أخضران في الذهاب وفي الرجوع، يعني هل يهرول؟ نعم يهرول شدة، هذا بالنسبة للرجال بين الميلين، بالنسبة للرجال وهو سنة، لو كان ما يستطيع ما يعني كبير. ها؟ نعم في السبعة الأشواط. نعم نعم نعم نعم هروح السبعة الأشواط، لكن في نفس الطواف بالبيت في الأشواط الثلاثة الأولى الهرولة والبقية يمشي مشي العادي. لماذا؟ لأن مثلا أم إبراهيم سعت، يعني سعت يعني في هذا بين الميلين في السبعة الأشواط، ذهبت ورجعت وذهبت ورجعت، فأنت كلما جيت بين الميلين سواء كنت ذاهب إلى إلى إلى إلى إلى المروة أو راجع إلى الصفا بين الميلين ها؟ ها؟ ها؟ هي قصة أم إبراهيم معروفة، ما هي معروفة؟ قصة أم إبراهيم معروفة، يعني الهرولة هذه كان جاء إبراهيم نبي الله إلى مكة ليس فيها أحد، ما فيها إلا الجبال شجر، وجاء بإسماعيل وأمه، إسماعيل صغير، ترك عندهم جراب من التمر وسقام من الماء، وليس هناك ماء وليس هناك سكان، فالمرأة استغربت مشت إبراهيم ودعهم نبي الله يرجع إلى فلسطين هناك ودعهم، فمشت وراءه أم إبراهيم، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ تركها ما كلمها، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ تركها. في الثالثة قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. لا شوف العقيدة يا إخوان، أمرك الله بهذا؟ قال نعم. قال إذن لا يضيعنا. نفد التمر ونفد الماء وأصبح الولد يتلوى من العطش، كاد يموت ما في أحد. هنا جاء السر في كوننا يعني بين الصفا والمروة عاملين هذه هرويل، رأت أن أقرب جبل لها الصفا لعلها ترقى عليه وتشوف في أحد، تنادي يغيثها هي وابنها، ما رأت أحد، مشت وفي الانخفاض هناك بين الجبال أسرعت هناك، ما لم تسرع إلا مثلا المسافة كلها، ولكن الوقت اللي يعني الواطي اللي لا يراها في أحد أسرعت حتى تذهب للجبل الآخر. فعلت ذلك سبع مرات، المرة السابعة وإذا ترى بجبريل عند ولدها قد ضرب بجناحه الأرض، فجاءت سمعت صوته وقالت إن كان عندك غوث فأغث، فسمع صوته وإذا به عند الولد قد ضرب الأرض بجناحي وإذا بالماء يثور، فجاءت أم إبراهيم زم زم يعني ارتفع خشية أنه ينفذ الماء. قال النبي رحم الله أم إبراهيم لو تركته لكان زمزم معينا يعني كثيرا. هذه قصة سعينا يا عبد الله بين الصفا والمروة. نعم نعم نعم يا أخي. عند النبي تبي منه ايه عند النبي هذا يسأل بعدين نرجع عليه. هذا يسأل عن بات في منى وغطى راسه وهو عامد، غطى راسه وهو عامد، عندها مسألة فيها تفصيل، إن غطاه وهو عامد غير إذا غطاه وهو نايم، إن غطاه وهو نايم بمجرد ما يذكر يرفعه ولا شيء عليه لأن النايم ما يدري، لكن غطاه عامد هذا علينا يستغفر الله ويتوب إليه ويجعل فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، أي إن غطاه وهو عامل. أما إذا كان جاهل أو ناسي متى ما ذكر يرفعه ولا حرج عليه. نعم يا هنا يسأل سؤال مهم، وغالب الناس واقعين في هذه المشكلة. عندنا مثلا في كثير من البلاد الإسلامية ما يسمون بالأولياء، تجد عليه قبة قد أمر بها هو بنفسه قبل أن يموت أن تبنى عليه قبة أو فعلوها الناس. هؤلاء ما يزارون، وهؤلاء ليسوا بأولياء. ولذلك يا أحباب، أولياء الله معروفون في القرآن، معروف صفاتهم. اسمعوا ماذا قال الله في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال الذين بنيت عليهم القباب ويذهب الناس إليهم يستشيروهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويذبحون لهم. هذه التي في غالب البلاد الإسلامية إلا ما شاء ربك فتنت الناس، وأصبح الإنسان العام يأتي وينحط بين يديه ويقول: يا فلان العارف لا يعرف، أنا مريض، أو أن الزوجة أذتني، هذا مشرك، هذا لو مات على هذا ما يقبل الله صلاته ولا صومه ولا حجه. أين الله الذي خلق يا عبد الله؟ تروح الإنسان يعني انتهى أصبح ترابا؟ وأينك عن قول الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا إله إلا الله، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كل هؤلاء الذين يذهب إليهم إذا كانوا صالحين مثل عبد القادر الجيلاني، بنيت عليه قبة لكنه ليس لا لا لم يرضى هذا، فإنه في يوم القيامة يتبرأ من فعلهم، التبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا. فالمقصود ما أن ما عندنا أولياء إلا ما جاء في القرآن وصفات في القرآن. أما أهل القباب هؤلاء ليسوا بأولياء، هؤلاء هي الأصنام الذي قال فيها نبي الله إبراهيم: ربي إنهن، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه تعتبر الأصنام الذي طلب إبراهيم أن يبعدها عن أمته. فينبغي الحقيقة أن نتنبه أن ما هناك يصمد إليه إلا الذي خلقه. هؤلاء ما خلقوا، وهؤلاء لا يميتوك، وهؤلاء لا يكونوا يوم القيامة عندك يدخلونك الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قال بعض صاحب الطرق، أحد صاحب الطرق يقول: انتبهوا، سجلها وأعلنها يعني ظلما وبهتانا، قال: كل من آمن بي في حياتي أو بعد موتي فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول لهم: أنا ينصب لي منبر يوم القيامة فأدخل كل أتباعي إلى الجنة. ما شاء الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء إذا اجتمعوا خطيبهم لما نزل عليه قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، ما قال: يا معشر قريش لا تخافوا، كلكم تدخلوا الجنة، أنا رسول الله. أنا قال لهم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني باستقامة على أمر الله وبسؤال الله وبالذبح لله وبدعاء الله، لا تدعون غيره. يا معشر قريش، ثم رجع لأقاربه قال: يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالقباب يا عبد الله، جزاك الله خير على هذا السؤال المبني هناك، والذي يسمونه أولياء والله ما هم بأولياء، وإنما الشيطان. ولذلك تجد بعضها يعني هكذا بنيت عبثا. فأولياء الذين اسمع، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا حزن، الذين آمنوا وكانوا يتآمنوا بالله وبما جاء به الله، آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه، وكانوا يتقون الشرك والبدعة. ونحن في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب العذاب. أما الذهاب للأولياء والذبح لهم، والله إن ذلك شرك أكبر لا يقبل معه صلاة ولا حج ولا صوم. هذا بإجماع أصحاب رسول الله، وبإجماع الأئمة الأربعة، وبإجماع من عرف سنة رسول الله، أن من التجأ إلى غير الله عز وجل لو مات ولم يتب إلى الله، لو كان يحج كل عام، ولو كان يقوم الليل ويصلي النهار، فهو من حاط بجهنم. نعم تفضل. تقطيع الصفوف يا عبد الله، يعني يمر من امامك وانت تصلي، ان كنت مع الامام ما يضرك، سترتك سترة الامام، وان كنت تصلي وحدك حاول ان تصلي الى سترة مثل الى هذه السارية، فاذا اراد احد ان يمر بين يديك قل له هكذا ويعود. اما اذا كنت تصلي مع الامام ما يضرك لو مر ملايين الناس من امامك. نعم تفضل. ما زال على قيد الحياة. ايه. هو حب يحب هو. ايه. قال يعني يجوز يحب هذوم. ابوه حي. نعم. ابوه حي موجود. حي موجود. لكنه يستطيع ان ياتي. لا يستطيع. لماذا؟ عاطل. ها؟ عاطل. معوه. هذا يسأل عن والده اذا ما حج. وهو لا يستطيع ان يركب الطائرة ولا السيارة. وهو حي يحج عنه، لأن هذا في حكم الميت، في حكم الميت. والدليل على ذلك، نحن يا أخوان لا نتكلم إلا بدليل، دليل على ذلك، لأن الذي يقول للناس بدون دليل هذا يضلل الناس، لا بد من دليل من القرآن والسنة. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل من مزدلفة الصباح، قالت يا نبي الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، هرب أحج عنه؟ قال نعم. فكذلك هذا الرجل، ها؟ ولذلك نسمع المؤذن ونجيبه، وإن شاء الله نواصل الأسئلة إلى أن تقوم الصلاة، والعلم أفضل من ركعتين. نعم تفضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة، اللهم اقم بلد الأسر بك لك الحال. نعم نعم يا احباب تفضل. سؤال عن الاذان وسؤال عن الزكاه. الله يجزيك خير يا رب. الاذان هناك اذان نتبع الاذان، وهناك حي على الصلاه حي على الصلاه حي سن. هناك كلمه تقال. احسنت تفضل اخونا ياسر. نعم أخونا يسأل عن إجابة المؤذن إذا قال الله أكبر فقل الله أكبر، هذا أمر رسول الله، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا قال الله أكبر فقل الله أكبر، إذا قال شهدوا أن لا إله إلا الله فقل شهدوا الله، شهد أن محمد رسول الله فقل شهد أن رسول الله، إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يعني إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ من يعرف معناها؟ يعني معناها أنا ضعيف يا عبد الله، أنا عبد الله ضعيف، ولكنك ربي أنت اللي تعينني، أنا ضعيف لا أستطيع أن أؤدي العبادة، إذا لم تعني على العبادة ما أستطيع، وإذا لم تعني تعني على ترك المعصية ما أستطيع. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تبين ضعفك وأنك ما تستطيع أن تعمل العبادة إذا لم توفق من الله عز وجل، ولا تستطيع أن تبتعد عن المعصية إذا لم توفق من الله، على حد قولي إياك نعبد ها وإياك نستعين. تقول يا ربي أنا أعبدك لكن لا بد أن تعينني على بعد أنا أضعيه مسكين. نعم هذا سؤال. فالرسول قال قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فلهذا نجيب المؤذن، إذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن تمسك عن قراءة القرآن وتجيب المؤذن، تجيب المؤذن، فإذا انتهى المؤذن عند ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل له الشفاء منزلة إخناع. هناك الصبح يقال الصلاة خير منها. إيه. قل الصلاة خير منه. نعم. مؤذن لأنه مؤذن. لا لا لأن أذان والرسول قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. فما تقول صدق رسول الله وإنما تقول حي على الصلاة خير من النوم. واضح؟ جزاك الله خير. نعم. طيب طيب تفضل. نعم. ها عليه الزكاة. الزكاة. إيه. الزكاة في الإخوة. لا الإخوة ما تزول. يعني ما تعطيها الإخوة. لا. نعم. إذا كان فقراء. نعم. الله هذه مسألة تحتاج إلى تأنش من الدير. نعم. الحج يمكن فضل الحج يجيب عمر على كيف؟ الحج ايه فضل الحج يجيب عمر على ميت بعد الحج ولا قبله؟ بعد الحج هني راح نجيب عمر عمر الحج نجيب عمر الحج على النسبة ايه وبعد الحج نجيب على ميت. أخونا يقول أريد أن أجيب حج يعني أتي بحج وعمر عني ثم بعد ذلك آتي بعمر عن والدي المتوفى أو الذي في حكم المتوفى تعبان في البيت ما يستطيع. لكن من أين تأتي بالعمرة يا عبد الله؟ نحن ما نمنعك أن تأتي بعمرة لكن ينبغي أن تذهب إلى ميقات بلادك. أما الذهاب إلى مساجد عائشة والإتيان بالعمرة هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما كان عندها مثلا حصل عليها الحيض ولم تعتمر وأدخلت الحج على العمرة سألته أن تأتي بعمرة مستقلة وقال لها طوافك بالبيت وسائك بين الصفا والمروة يكفيك. لكن ألحت عليه وهي واحدة يعني وحدها التي خذت عمرة بعد الحج. وهكذا كان مع أبي بكر وعمر والصحابة إذا جاءوا بعمرة وأتوا بالحج بعدها ما يذهبون يأتون بعمرة. لكن أقول إن أردت أن تذهب إلى ميقات بلادك بعد أن ينتهي الحج ويأتي بعمرة عن والدك لا حرج. أما من مساجد عائشة أنا ما أمرك ولا أنهى ما أمرك ولا أنهى لأن السلف لم يعملوها. نعم نعم. دعوة الرسول اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه من قام محمد الذي وعد بأنه هذه جائزة إلا في الزيارة أو في كل وقت تدعيها؟ هذه عند سماع الأذان إذا انتهيت من الأذان. نعم. وبدون أذان تستطيع أن تقولها لكن الرسول نص عليها في الأذان. الأذان. الأذان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة. قال لي واحد الصديق ما الرسول ما يسحقش الدعوة تاعكم كما تقولها إلا هو أمرنا هو أمرنا على كل جائزة. نعم نعم نعم نعم بدون أذان. نعم بدون أذان. جزاك الله خير. نعم نعم في سؤال أحباب. نعم نعم يا أخي. ها الدين نعم تحج بالدين إذا كنت لم تسقط الفريضة تستدين من شخص وتكتب في وصيتك. ها كيف ما إذا بتستطيع لو مات الإنسان وهو لم يأتي يعني تكون عنده دراهم توصله إلى بيت الله وترده لو مات مطيعا لأن من شروط مثلا الحج الاستطاعة يا عبد الله. ها نعم قلت لك إن كنت تعرف أن ترده فتستدين وترده عندما يحصل لك مثلا المال. وإذا كنت مثلا لا ترده لا من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه ومن أخذه يريد ثلاثة تلف الله. أنت ما دمت ما لم تجد المال ما وجب عليك الحج. فهمت؟ ما دمت ما لم تجد مالا يوصلك إلى بيت الله أنت ما وجب عليك الحج. كذلك المرأة المسلمة حتى ولو كانت غنية إذا لم تجد مثلا محرم ما يجوز لها أن تحج. المرأة المسلمة الذي ما حجت الفريضة فلا يجوز لها أن تحج مع غير ذي محرم حتى ولو قامنا مع النساء. لكن لو حجت وهي جاهلة ما عرفت هذا الحج يكفي وتسعى عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل هذا ولا حجها يسقط عنها. نعم. تعتمر الوالد المريض ممكن تعتمر له؟ الوالد يشفى، المريض يشفى، فإذا شفي هو يعتبر لنفسه. نعم، إلا إذا كان مرضه مزمن وقال الأطباء أنه لا يمكن وهو ما أدى العمرة تعتبر. قد سمعتم الدليل عندما سألت المرأة الصحابي الرجل الذي لا يستطيع أن يركب على الراحلة، قال حجي عن أبيك، لكن المريض قد يشفى. نعم. عندي واحدة بنتي القاصة تمشي ايوه يجوز الحج عليها ولا؟ هذا يسأله عنده ابنة قاصرة ما تستطيع أن تحج، هذه من حكم المريض الذي لا يرجى بره. لكن لو برئت بعد أن حججت عنها تعيد الحج مرة أخرى. نعم نعم نعم. ما اللي يتكلم؟ ها؟ ايش؟ ما؟ هذا نبحث عنه. نعم. أخي يسأل عن المكث هنا في المدينة في 8 أيام. كيف؟ أحسنت. أخونا يسأل هل لزيارة المسجد النبوي أي صلوات محدودة؟ لا، الأمر متروك له، يمكن تصلي صلاة واحدة وتخرج إلى مكة، الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في المدينة. يعني ما هناك، يعني لا تشترط لزيارة المسجد 40 فريضة، لا، يعني صلي ما شئت ثم اذهب إلى مكة، فالصلاة في مكة 100,000 وهنا 1,000. ليس عندنا هناك حديث يحتم على الزائر لمسجد رسول الله أن يصلي 40 فريضة. تمسح بالروضة، تمسح على الجدران. أخونا يسأل عن التمسح بالروضة بالاسطوانات أو التمسح بمقام إبراهيم، كل هذا من البدع التي تجر للشرك، بدعة تجر للشرك. ليس عندنا مكان نستلمه أو نقبله إلا الحجر الأسود والركن اليماني، نستلمه بدون تقدير، هذا بإجماع أهل العلم. حتى أركان الكعبة الأخيرة التي من جهة الحجر ما نستلمها، نستلم الحجر الأسود أو نقبله، أو وإذا استلمناه قبلنا اليد، وإن مثلا ما استطعنا نشير إليه ونكبر. الركن اليماني إذا قربت منه تستلمه بيمينك ولا تسلم عليه، وإن بعدت عنه لا تكبر ولا تشير إليه. ما عندنا في الدنيا مثلا، وهؤلاء الذين يتمسحون بالاسطوانات في المسجد النبوي أو بمقام إبراهيم، هؤلاء جهال مبتدعون، والبدعة قد تجر إلى الشرك، يعني هذه البدعة قد تجر إلى الشرك، فالإنسان يجتنب البدعة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في أول كلام في كل خطبة يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة. فالتمسح بالاسطوانات ومقام إبراهيم أو بأي مكان هذا من البدع، فليس عندنا مكان نستلمه للتأسي برسول الله، لا لتحصل لنا بركة منه، وإنما للتأسي برسول الله. إلا الركن الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود تقبله أو تستلمه أو تشير إليه، والركن اليماني إن قربت منه تستلمه بيدك، وإن بعدت عنه لا تكبر ولا تشير. هذا الموجود عندنا، أما ما يفعله كثير من الناس نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، هذا لأن بعدوا عن القرآن والسنة. نعم. أخونا يسأل عن الزيارات التي يثاب عليها مثلا في المدينة، السلام على رسول الله وعلى صاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، وزيارة مسجد قباء تصلي فيه، ماذا تقول لإخوانك المقبرين؟ تقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين، اللهم اغفر لك، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ضاعف حسناتهم وجاوز عن سيئاتهم. ما ما تطلب منه شيء ولا تظن أن الدعاء عندهم مستجاب. نعم بعض الناس يظن أن الدعاء عند القبول مستجاب، لا، هذا من البدع كذلك التي تجر إلى الشرك. نعم نعم نعم يا أخي. كل الحجاج إن شاء الله إذا كانوا موحدين ما يشركون بالله شيئا يظهر لهم سواء حج عن نفسه أو حج عن غيره. نعم. بس المشكلة أن يحج الإنسان وهو قد أوقعه علماء السوء أو أهل الطرق بأن هذا السيد الفلاني يجيب والسيد الفلاني يغيث، لا، ما عندنا